قال رحمه الله: فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. بعد أن بين أن هناك ولاية على الصغار وعلى المجانين في حكمهم كبار السن، كبير السن مثلا لو أن شخصا والده ضعف عقله وأصبحت تصرفاته غير رشيدة وعنده مال، حينئذ لو تركناه يضر بالمال، فيتقدم للقاضي فينصبه القاضي وليا وعلى أبيه في تصرفاته، حفظا لحق من الورثة وحق الوالد نفسه. هذا أيضا يدخل بها. كذلك أيضا ينصبه للولاية على الأب في طعامه وشرابه، لأنه في بعض الأحيان يغيب الكبير حتى نسأل الله العافية، ما يعرف كيف يطعم ولا كيف يشرب، وقد يكون مريضا يحتاج إلى ممرض وإلى مرافق، فلا بد من ولي ينسق هذه الأمور ويقوم عليها، فينصبه القاضي للنظر في مصالحه. هذه نوع آخر من الولاية، فلا تختص بكل من وجد فيه الموجب، حتى ولو كان كبير السن يحكم القاضي بالولاية عليه بعد ثبوت عجزه عن الولاية على النظر في مصالح نفسه. نعم. قال رحمه الله: ولوليه من يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. إذا ثبتت الولاية عندنا في الصغار، الولاية مشروط رفعها بشرطين: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بلغوا النكاح هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا هذا الشرط إيش؟ الثاني. إذن لابد أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا. طيب، إذا كانت الولاية على اليتيم إلى سن البلوغ، فإن ظهر رشيدا دفع إليه المال، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ومفهوم الشرط إن لم تؤنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم أموالهم. طيب، إذا كان إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، منطوق النص لهذا الشرط، إناس الرشد يحتاج إلى اختبار، هذا الذي ذكره المصنف، نحتاج أنه عند البلوغ، مقاربة البلوغ، مثلا هو البلوغ على 15 سنة، يختبر في 14 سنة، يختبر الذكر والأنثى. الذكر يختبره مثلا، يقول له حضرت مثلا الدراسة، فيقول له ماذا تريد أن تشتري؟ يقول أنا أريد أن أشتري مثلا كذا وكذا وكذا، فيعطيه مثلا قيمة هذه الأشياء ويقول له اذهب واشتريها. فذهب واشتراها وغلب، يعني ما كاس، فظهرت فطنته وأنه عنده رشد في التصرف، فأحسن الأخذ لنفسه. طيب، لو كان عنده أشياء يريد أن يتصرف فيها، قال له كم تبيع هذا؟ يقول أبيعه، أنت كم اشتريته؟ ب50. طيب لو تريد أن تبيع هذا بكم تبيعه؟ قال أبيعه ب40. قال له لماذا؟ قال لأني استخدمته مثلا سنة، استخدمته شهرا، فأنا مثلا أستطيع أن أتنازل عن ربع قيمتي. في الرشد له دلائل في القول والعمل، فإذا تصرف تصرفا رشيدا هذا الذكر. الأنثى تختبر، كانوا في القديم يختبرونها في الغزل، كان يغزلن النساء، كيف تبيع غزلها؟ وإذا أرادت أن تشتري ما تحتاجه للغزل، هل تغبن؟ هل يعني المبلغ الذي يعطى لها تتصرف فيه برشد أم أنها تغبن؟ فإذا غبنت علموا أنها غير رشيدة، وإذا كانت تتصرف برشد علموا أنها رشيدة. فعلى كل حال إذا قارب البلوغ يختبره وليه، لأن الله أمر بدفع المال إليه إن وجدت فيه صفة الرشد، وصفة الرشد تفتقر إلى اختبار، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب على الولي أن يختبرهم عند مقاربة البلوغ لمعرفة هل هم على الرشد فيدفع إليهم، وإن كانوا غير رشيدين استمر الحجر حتى يكونوا رشيدين. نعم. قال رحمه الله: والرشد هنا الصلاح في المال. الرشد هنا الصلاح في المال مذهب الجمهور، والرشد يطلق بمعنى الدين، الصلاح في الدين، كقوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، ويطلق على الصلاح في الدنيا، وقوله: فإن آنستم منهم رشدا. وقد يجتمع صلاح الدين والدنيا في الرشد هنا، مثلا من يأخذ المال والعياذ بالله ويفجر به، يسافر لفعل الحرام والمعاصي، فهذا سفه في فساد دين، فهذا يقتضي الحجر عليه. أما من حيث الأصل قال الرشد هنا هو صلاح إيش؟ المال، الصلاح في التصرف في المال. إن أردت ضابطه أن يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره دون إسراف في المباحات. نعم. قال رحمه الله: فمن آنس رشده دفع إليه ما له إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. نعم. لما ذكرناه؟ لأن الله نص على ذلك، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. قال رحمه الله: وأشهد عليه، وأشهد عليه، ادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الإشهاد يأتي بعدلين يشهدان أنني قد اختبرت فلان في ماله فوجدته رشيدا وقد دفعت إليه مبلغ 1.5 مليون هو الباقي له من تركة والده أو هو جميع ماله في ذمتي ونحو ذلك. نعم. ويشهد الاثنين العدلين عليهما. نعم. قال رحمه الله: ذكرا كان أو أنثى. قال يعني يختبر من كان ذكرا أو أنثى. الأنثى يختبرها بتصرفات النساء، مثلا لما تشتري عباءتها، لما تشتري فستانها، لما تشتري جزمتها، لما تشتري أغراضها الخاصة، يعطيها المال يقول لها اشتري، فيذهب وينظر يقول لها بكم اشتريت هذا؟ قالت بكذا وكذا، فيعلم أنها رشيدة. نعم. قال رحمه الله: فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. فإن عاود السفه بلغ رشيدا ثم أخذ المليون وتصرف تصرف السفيه ولم يحسن التصرف في المليون، فاشتكى ورثته، اشتكى قرابته، فحينئذ إذا اشتكوا يرفع إلى القاضي، رفع أمره إلى القاضي فيحجر القاضي عليه. ولذلك كان السلف على هذا والخلف أنه إذا وجد من يسيء التصرف في ماله ويرفع إلى القاضي تصح الدعوى فيه حسبة وتصح من القرابة، فيسألونه الحجر فيحجر عليه. هذا بالنسبة للأصل، إذا بلغ رشيدا ثم سفه يحجر عليه ثانية، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبي حنيفة لا يحجر على كبير إذا بلغ رشيدا ثم سفه، لا يحجر عليه. أما لو كان بلغ سفيها واستمر الحجر عليه يرى استمرار الحجر عليه ولو كان كبيرا إلى 25 سنة ثم بعد ذلك لا يحجر عليه. هذا محل الخلاف بين الإمام بحنيفة والجمهور، أن الجمهور يرون الحجر عليه في مسألة ما إذا بلغ رشيدا ثم سفه، طرأ عليه السفه، يسمونه طرأ السفه. أما لو استمر سفيها فكلهم متفقون على أنه يستمر الحجر، لأن الله اشترط في دفع المال الرشد. إلا أن الإمام بحنيفة يحجر إلى أمد والجمهور إلى أبد حتى يرجع رشيدا، يحجرون عليه حتى يرجع رشيدا. فإن عاود السفا وعيد عليه الحجر، لأنه لعلة قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. قال رحمه الله: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لا ينظر في مال السفي إلا الحاكم، وله أن يولي من شاء للصبيان والمجانين ونحن، أما الحاكم فيحجر على السفي ويمنعه من تصرفه. الله المستعان. لو وردت شبهة وقيل لنا: لماذا تحجرون على الإنسان أن يتصرف في ماله؟ وإرادها بطريقة منطقية تقولون: إن الشريعة شريعة رحمة وتيسير، وفي الحجر تعسير وتضييق. فإذا يلزمنا أحد أمرين: إما أن نقول حاشا إن الشريعة شريعة تضييق وتعسير، وإما أن نلغي الحجر. هذا يعني بالنسبة للشبهة. جوابها أن نقول: إن الضرر المترتب على عدم الحجر أعظم من الضرر المترتب على الحجر، فارتكب أخف الضررين، ارتكب أخف الضررين. وهذا صحيح، لو كان كل سفيه حجر عليه لاستقامت أمور الناس، وما تضيع الناس إلا بالسفهاء إذا تسلطوا على الأموال. فتجد الرجل في بعض الأحيان تقوده امرأته ويقوده أبناؤه يقولون: افعل لنا مثل ما فعل فلان، وافعل لنا مثل ما فعل الناس، وما الفرق بيننا وبين الناس، ويؤذونه لأن السفهاء كثروا. وأما إذا كان كل سفيه بمجرد أن يسه يؤخذ على يده استقام أمر الناس. ولكن اليوم يحجر على الرشيد، يحجر عليه بالقول والعمل، فإذا جاء يرشد في ماله قامت عليه زوجته وقام عليها أبناؤه، حتى بعضهم يقول أبونا بخيل صلى الله السلام والعافية، يطعنون في أبيهم وهم لا يعلمون أن أباهم يريد لهم الخير ويريد لهم خير الدين والدنيا والآخرة، فإذا أنفق عليهم بالمعروف استقامت أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. لأن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، المال في قيام مصالح الدين والدنيا والآخرة، والأمم التي فيها سفه وطيش في المال تدمر وتنزع البركة من أرزاقها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الضرر المترتب على عدم الحجر على السفيه أعظم من الضرر المترتب على الحجر السفيه. ثانيا أن هذا الضرر متعد كما ذكرنا في المجتمع، ليس قاصرا، لأنه يؤدي إلى انتشار التصرفات السفيهة ولكل شبيه، والطيور على أشباهها تقع، كل واحد يجد وراء مثيله حتى يصبح، نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء لهم شأن فيصبحون قدوة إلى غيرهم والعياذ بالله في السوق. ولذلك تجد البعض ربما يسافر في أيام العطلة، بلغ ببعضهم أنه يسافر إلى بلد يخسر 70,000 فقط على تذكرته وتذكرة الخدم والسائقين، 70,000 تغني لها 70 بيت من فقراء المسلمين، وتكفكف دموع أيتام وأرامل لا يعلم بها إلا الله عز وجل، وهي فقط في سفر، مع أنك تجد يجلس الأسبوع أسبوعين ثم يرجع. لو جيت تحسب تعبه في السفر وتعبه في الرجوع من السفر وتقارن بما يجد من المتعة، يمكن ما يساوي حتى الثلث، فقط أنه يسافر إلى البلد الفلاني أو يذهب إلى البلد الفلاني، نسأل الله السلام والعافية، ولا يعلم أنه سيسأل بين يدي الله عن هذا المال وأن الله سيحاسبه عليه. ولذلك السفه في التصرف في المال أمره عظيم ويضر بالناس فرادة وجماعة. نعم. قال رحمه الله: ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه. ولا ينفك عنه الحجر، إذا حكم القاضي بالحجر لا يرتفع الحجر إلا بحكم القاضي. ما فائدة المسألة؟ فائدتها لو كان سفيها، لو كان سفيها وبعد 5 سنوات أصبح رشيدا، ثم لما صار رشيدا باع عمارة من عمائره بمليون لشخص، ثم حكم القاضي بثبوت رشده بعد البيع. فإذا قلنا إن العبرة بوجود الصفة وهي الرشد صح بيعه، لأنه وقع في حال إيش؟ الرشد. وإن قلنا العبرة بالحكم ولا بد أن يرفعه القاضي لم يصح، وهذا هو الذي عليه العمل عند جماهير العلماء، أنه لا يرتفع إلا بحكم إيش؟ القاضي، لا يرتفع الحكم بالحجر عليه إلا بحكم القاضي. نعم. قال رحمه الله: ولا يقبل إقراره في المال. ولو أن صبيا وعهد القاضي بالولاية عليه ثم بلغ رشيدا، حكم القاضي بثبوت الولاية عليه، وبلغ رشيدا ثم باع شيئا من ماله واشترى قبل حكم القاضي، حينئذ يوقف على الولي، فإن أجازه الولي مضى وإن لم يجزه لم يمضي، ونقول العبرة بحكم القاضي لا بوجود الصفة، هذا فائدته. نعم. قال رحمه الله: ولا يقبل إقراره في المال. ولا يقبل إقراره في المال، هذه المسألة مبنية على يعني درء المفسدة. المصلحة من الحجر لو فتح باب الإقرار ممكن أن تزول، فمثلا إذا كان الشخص محجورا عليه وأراد أن يتخلص من الحجر، المال الذي عنده مليون وحجر القاضي عليه بالتصرف في المليون، يتفق مع شخص يقول له: سأقر بأن هذا المليون أخذت منك دينا، وإذا أخذت المليون بعد ذلك ردي وأتصرف في مالي كيف أشاء. ممكن طريقة للتخلص من ماذا؟ من الحجر، سهل عليه أن يقبل إقراره. لا يقبل إقراره لأن هذا يؤدي إليه إلى زوال صفة الرشد عن المال كلا أو جزءا، لكن يؤاخذ بهذا الإقرار في القضاء، يؤاخذ به. طريقة الترتيب هذه لها ترتيب معين كيف يؤاخذ كذا، لكن من حيث الأصل إذا فك عنه الحجر يؤاخذ به، لكن هذا الإقرار لا يؤثر في الحجر. ولذلك لو حجرنا على مفلس، شخص مفلس حكم القاضي بالحجر عليه وعنده مليون والديون التي عليه مليونان، فحينئذ لو أراد أن يضر بأصحاب الديون يقر لشخص ثالث ب3 ملايين ب4 ملايين، فتصبح نسبة أصحاب المليونين ل4 ملايين، نصبحت الثلث للثلثين، فلو بيع شيء سيكون لهؤلاء، وحينئذ يحتال على ماله بطريقة أخرى. وهذا يعني مبني على سد الذرائع، لأن هذا يفوت المقصود شرعا من الحجر، يؤدي إلى إبطال المقصود من الحجر. نعم. قال رحمه الله: في السفه يضيع الحقوق، وفي لا عفوا في التفليس يضيع حقوق الغرماء، وفي غيره يؤدي إلى الإضرار خاصة في السفيه. نعم. قال رحمه الله: ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. لا يقبل في المال ولا فيما يؤول إلى المال تأثيرا، ويقبل في القصاص لو أقر بأنه قتل، أو أقر بأنه قطع يد شخصا وثبت بما يوجب القصاص في النفس أو في الأطراف يؤاخذ به، لأنه ما له علاقة بالحجر. الحجر في تصرفاته الفعلية القولية، وأما بالنسبة للقصاص ففي تصرفاته الفعلية، وفرق بين التصرف القولي والتصرف الفعلي. نعم. قال رحمه الله: ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. في الحدود لو أقر بالزنا والعياذ بالله، ولو أقر أنه شرب الخمر، ما نقول هذا محجور عليه لا يقبل إقراره؟ إذن إذا جئنا إلى شروط الإقرار، أن يكون غير محجور عليه في المال، أن يكون من شرط صحة الإقرار أن يكون غير محجور عليه فين؟ في المال، يعني في الإقرار بالأموال. نعم. قال رحمه الله: والطلاق. والطلاق هكذا لو قال طلقت زوجتي، في خلاف، لأن بعضهم الطلاق خاصة في قضية فوات المهر، لأنه يفوت عليه المهر، أن طلاق المرأة يفوتها. فمذهب طائفة من العلماء أن الطلاق يصح من السفيه ويؤاخذ به، ولو أقر به عمل بإقراره. نعم. قال رحمه الله: فإن طلق وأعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. الإعتاق تصرف قولي يؤول إلى المال، لأنه يؤدي إلى فوات الملكية للرقيق، ما يصح. لكن الطلاق لا علاقة له بالمال فيصح، صح طلاقه ولم يصح إعتاقه. نعم.